حديث 1408 به حديثه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي بحث مثل اخو ومثل پیغمبر اكد تروس اف حديث الدفرش. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء يعني مثل من ومثل پیغمبر كرجل بنى دارا وكي ظلمك يا خان يك أوبك فأكملها أبي ظلمي خان يخو تمامك وأحسنها أتازتك إلا موضع لبنه جه بلوكك تنبل فجعل الناس يدخلونها بجعل مدس بكر هات ندوي خانيبا ويتعجبون وعجب جرتبون ويقولون وجوتن لولا موضع اللبنه هكر نشبر جه ببلوكبا دا أفخانيها تمام بتن ودا اللو بتن.